النبي عليه الصلاة والسلام حينما نزلت عليه الآية قال: لقد نزلت علي آية ما أحب أن يكون بدلها نعيم الأرض كله، إنا فتحنا لك فتحا مبينا إلى آخره. فقال له الصحابة: هنيئا مريئا يا رسول الله، هذا ما أعده الله لك، وماذا أعد لنا؟ طب احنا هي نصيبنا، احنا انت قال لك الحكاية، احنا نصيبنا في الحكاية ايه؟ فأنزل الله قوله: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. ادي نصيبكم انتم، الله، ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. طب كويس، دخلهم الجنة كويس، او ادي اللي لهم، وبعدين يدخلهم الجنة ويكفر عنهم سيئاتهم. الناس بقى المستشرقين يقول لك: الله، طب يدخلهم الجنة وبعدين يكفر السيئات؟ ده ما دخلهم الجنة الا لما ايه؟ الا لما يكفر السيئات. قال لك: يكفر عنهم سيئاتهم، يسترها عليهم حين يكونون في الجنة، فلا تنغص عليهم موقفهم من ربهم مع موقف ربهم منه، يخليهم ينسوها خالص. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم، يسترها عن عقولهم. ليه؟ قال لك: واحد كان عامل ذنب وياك، وبعدين انت مسكته ودخلته في حته، قلت له: انت عامل ذنب وانا عملت فيه ايه؟ وقعدته كده واكرمته، كل ما زدت في اكرامه يزداد لزع لنفسه. طب ازاي كنت بعمل الذنب ده؟ ويا الراجل ده وقاسي. فربنا قال الدولة هيدخلوا الجنه، انما هيفتكروا ايه؟ كل ما ربنا يكرمه يقول: والله احنا غلطانين اللي عملنا اللي قال، يقول لك ايه؟ يستر دي عنهم عشان لا ينغصوا عليهم نعيم الجزاء. نعم. وهنا بقى ملحظ ثاني في قوله: ليدخل المؤمنين، فعل ان فتح فتحا مبينا ليحصل كذا، وليدخل الايه؟ المؤمنين. اللام دي للتعليم، زي: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. الله، اكن العله في الخلق هي العباده، لكن انتم بتقولوا ربنا افعاله لا تعلم، افعاله لا تعلم، تقولوا لا تعلل بعله ترجع الى النفع منها، انما لنفع غيره تبقى تعلم. ليدخل المؤمنين، فالمؤمنين والمؤمنات، اشمعنى جاب المؤمنين والمؤمنات مع ان المؤمنات والنساء حكمهم مستور في اغلب ايات القران؟ انما يقول: من عمل صالحا من ذكر او انثى، عشان بس يدخلهم مره وبعدين، لكن يقول: يا ايها الذين امنوا، ما قالش يا ايتها المؤمنات، يبقى يجيبهمش ليه؟ قال لك: لان المراه حتى في التكليف مستوره في الحكم في طي الرجل، ولا يأتي بها إلا إذا كان حكم خاص به. طب جابها هنا ليه؟ قال لك: لأن المسألة مسألة الجهاد، وينصرك الله أجهاد، والمرأة لا تجاهد. يمكن لما أقول ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، المؤمنات إيه؟ والله ما احنا ما جهدناش، يقوم يجيبها عشان ينزع عنهم هذا الإيه؟ هذا الشيء. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. فيه برضو عرفنا ان تجري من تحتها، وفيه تجري تحتها الأنهار، فيه من وفيه غيرها. نقول له: لا، دي مش تكرار، لان ما يكون القصور بتاعتهم بتجري الأنهار تحتها، يمكن الأنهار جاية من حتة بعيدة، يمكن يسكها علي، فأقول: انت عندك رزيل في تطلع من تحتك، يعني مش بس من هنا وتطلع من تحتك. نعم. تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئات. كلمة خالدين فيها دي بتدي ايه؟ أم قال لك: لأن الإنسان، هب أن إنسانا أخذ في دنياه كل ألوان النعيم، ألا يؤرقه شيء ويخيفه شيء؟ يخيفه حاجة، يقول لك: يمكن النعيم ده يزول مني، أعمل ايه؟ طب ما يمكن أموت وأسيب النعيم ده. قال له: لا بقى، النور دول ستذهب إلى مكان لا تموت فيه ولا تنقطع النعم عندك. يبقى منع من نفسه وسوسة إنه إيه؟ إنه يموت ويسيب النعيم، يا النعيم إيه؟ النعيم يسيبه. وما دام الحكاية، قال لك: ده ذلك عند الله فوزا عظيما. قال لك الفوز يكون على قدر من يعمل. فافرض ان واحد عمل فيها جميل وقال له خد يا سيف وفوز بالجائزه دي، فوز بالجائزه دي مش عارف. انما لما ربنا اللي يعمل بقى يبقى فوز ايه شكله ده؟ مش فوز واحد عملوه لك، لا ربنا اللي عمله ووصفه بالعظمه وفوزه ايه؟ وفوزه عظيم. ولذلك ذهبنا مره الى سان فرانسيسكو فوجدنا فيها فندق على ربوه. الفندق ده بقى اذا دخلته تتعجب من تصميمه من فخامته من الاشياء اللي فيها ما شفناهاش في معمار ابدا. فكان وانا ثلاثه وزراء واحنا انشغل مبهورين. انا قفت اضحك، اي والله قلت لهم انتوا مبسوطين؟ قالوا في حاجه عشان. قلت لهم بقى خدوها ايمانيه بقى، هذا ما اعد البشر للبشر فكيف بما اعده الله لخلقه؟ خدوها دليل ايمان.